أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وترحم سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعذنا من الشيطان الرجيم، واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. لازلنا في الجزء الأول في باب النظير، وصلنا إلى قال المؤلف رحمه الله قلت وهذا أقوى دليل على أن إطلاق النساء عليه لفظ الوضع ما يتوجه نحوه الاستفسار والبيان لنزاهته عن تعمد الكذب وبشهادة هؤلاء وغيرهم. صفحة 77. قال أبو أحمد بن عدي سألت أحمد بن محمد بن سعيد يعني ابن عقدة، قلت له أتعلم أحدا أحسن القول في إبراهيم ابن أبي يحيى غير الشافعي؟ قال نعم. وقال لنا حدثنا أحمد ابن نعم ثم قال قال نعم ثم قال لنا أحمد بن محمد حدثنا أحمد بن يحيى الأودي قال سمعت حمدان الأصبهاني يعني محمد بن سعيد، قلت أتدين بحديث إبراهيم ابن أبي يحيى؟ قال نعم. ثم قال لي أحمد بن محمد بن سعيد نظرت في حديث إبراهيم ابن أبي يحيى كثيرا وليس بمنكر الحديث. قال ابن عدي وقد نظرت أنا أيضا في حديثه الكثير فلم أجد منكرا إلا عن شيوخ يحتملون، وقد حدث عنه ابن جريج والثوري وعباد بن منصور ويحيى بن أيوب المصري وغيرهم من الكبار وهؤلاء أقدموا موتا وأكبر منه سنا، إلى أن قال وليس في أحاديثه حديث منكر، وإنما يروي المنكر من قبيل الراوي أو من قبل شيخه لا من قبله، وهو من جملة من يكتب عنه حديثا، وقد وثقه الشافعي وابن الأصبهاني وغيرهما انتهى. وقال الذهبي في تذكرة الحفاظ وقد ذكر فيها إبراهيم ابن يحيى ابن أبي يحيى وأثنى عليه ما لفظه، قلت لم يكن ابن أبي يحيى عندي ممن يتعمد الكذب انتهى. وللزركشي في شرحه لعلوم الحديث لابن الصلاح كلام حسن يشير إلى ما نحن بصدده ولفظه. وأئمة النقل مختلفون في الأكثر، فبعضهم يوثق الرجل إلى الغاية وبعضهم يوحيه إلى الغاية. قال الترمذي اختلف الأئمة من أهل العلم في تضعيف الرجال كما اختلفوا فيما سوى ذلك من العلم، فذكر شعبة أنه ضعف أبا الزبير المكي وعبد الملك بن سليمان وحكيم بن جبير وترك الرواية عنهم، ثم حدث عن شعبة عمن هو دونهم في الحفظ والعدالة كجابر الجعفي وإبراهيم بن مسلم الهجري ومحمد بن عبد الله العرزمي، وحينئذ فلا يكون إمام منهم حجة على الآخر في قبول رواية راو أو رده. فهذا محمد بن إبراهيم التيمي قال فيه أحمد يروي المناكير، ذكر ذلك الباجي في رجال البخاري وكذا العقيلي، وقال فيه ابن الحذاء تكلم فيه أهل الحديث، ومع هذا فاتفق أئمة الإسلام كمالك والبخاري ومسلم وغيرهم على الرواية عنه. وحديث إنما الأعمال بالنيات إنما مداره عليه، وقد تلقته الأمة بالقبول بموافقته الأصول، فلا يجعل قول أحمد وإن كان إمام هذا الشأن حجة على مالك والبخاري ومسلم وغيرهم، كما لا يكون قول بعض الأئمة حجة على بعض في المسائل الاجتهادية، لأن في الجرح والتعديل ضربا من الاجتهاد، ولو ذهب العلماء إلى ترك من تكل ما فيه لم يبقى بأيدي أهل هذا الشام من الحديث إلا اليسير، بل لم يبقى شيء. قال لو أخذنا كل من تحدثوا فيه إنه ضعيف ولا إنه ما بقينا شيء من الأحاديث، لأن أغلب الأحيان تأتي إلى مسائل شخصية بحتة، يعني يكون هذا له على مذهبه، أو إذا كان من العلماء اللي في زمنه فلا يعني أكثر ما يكون بينهم من الحسد ومن التنافس ومن كذا، فتجد هذا يجحل هذا وهذا يقول هذا ما هو ثقة. قال فلو أخذنا بهذا ما بقي شيء من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. كيف؟ عندك النسخة ما نبدأ الآن؟ والله اي نقدر شوف على بعض المساجد نعم. ومن ذا الذي ينجو من الناس سالما وللناس قال بالظنون وقيل. انتهى كلامه. إذا عرفت ذلك فأبو خالد ممن تمسك بولاء أهل البيت ونشر فضائلهم وروى أحاديثهم وانعزل عن الظالمين وباينهم ولم يخالط العلماء الذين يغشون أبوابهم ويلزمون أعتابهم. إذن هذا أبو خالد هذه صفته. قال إذا عرفت ذلك فأبو خالد ممن تمسك بولاء أهل البيت ونشر فضائلهم وروى أحاديثهم وانعزل عن الظالمين وباينهم ولم يخالط العلماء الذين يغشون أبوابهم أي أبواب السلطان ويلزمون أعتابهم فغير بعيد أن يضعوا لذلك من شأنه وتحملهم حمية التعصب على المجازفة في تكذيبه ونسبته إلى الوضع. فليهوى النفوس سريرة لا تعلم أو لا تعلمي. وفي المصباح المنير شرح المجموع الكبير للسيد العلامة يحيى بن الحسين بن أمير المؤمنين القاسم بن محمد رحمه الله عند ذكر أبي خالد ما لفظه هو عمرو بن خالد مشهور وقد ترجم له كثير من المؤرخين وكان من أصحاب زيد بن علي. يعني لو جينا لمسألة المذهب والمسألة كذا عندنا مجرد أن يقول أن أصحاب زيد بن علي إن قده توثيق وثقة ولا عادي يعني كمذهب لا كفن يعني للرجوع للفن الحديث والبحث عن هل لكن عندما يقول هذا من أتباع الإمام زيد بن علي كما يأتي في مذهب مثلا الحنابلة ويقول هذا من أتباع أو من طلاب أحمد بن حنبل قال خلاص لا انتهى. فلذلك الأصل على أن احنا ننظر في الأحاديث هل فعلا هي موجودة في كتب غير كتاب هذا اللي رواه. فإذا هي موجودة إذن ما داعي أن احنا نكذب على أنفسنا ونقول أنها كذاب ولا أنها وضاع مع أنها موجودة في كل الكتب الأخرى. فالمسألة مسألة أغلب الأوقات مذهبية. نعم. قال هو عمرو بن خالد مشهور وقد ترجم له كثير من المؤرخين وكان من أصحاب زيد بن علي كما ذكره في الأصل ولا يضره ما تكلم فيه من تكلم مثل وكيع وغيره لأن منهم من قد وثق وقد ذكره في الأصل والحديث مدار على الرجال المختلف فيهم يعرف ذلك من مارس الحديث ورجاله فلا تجد في الغالب أحدا يسلم من الكلام فيه بحق أو باطل. فقد تكلم في أبي حنيفة والشافعي وهما من أئمة الإسلام بل في البخاري تكلم فيه أبو زرعة ومسلم تكلم في البخاري أيضا كما أشار إليه في أول خطبته أعني مقدمة كتاب مسلم. وإذا كان هؤلاء هم أئمة الحديث فما ظنك بغيرهم. قال ها إذا قد عندهم من هؤلاء هم أئمة الحديث وتكلموا فيهم. ثم قال إن قيل أن عمرو بن خالد قد قال فيه وكيع كما رواه صاحب البدر إنه كان في جوارنا يضع الحديث إلى آخره قيل له وكيع قد رمي بالرفض وقد علم أن زيد بن علي عليهما السلام وأصحابه ما كانوا كذلك. فإن الرافضة لما سألت زيد بن علي أن يتبرى من الشيخين فامتنع فقالوا إذن لا نبايعك فسماهم زيد الرافضة وقال أنتم الرافضة وأملى عليهم الحديث المشهور في ذم الرافضة كما ذكره أهل التاريخ المؤلف والمخالف وقد ذكر مثل هذا عنه الذهبي في ترجمة وكيع في الميزان وقال كان وكيع سبابا كثير اللحن وغير ذلك. إن قيل أن وكيع من رجال البخاري ومسلم قيل رويا عنه في المتابعات قليلا فلعل وجه تضعيف وكيع لأبي خالد الواسطي من قبيل روايته عن زيد بن علي لحديث الرافضة فلما خالف أصل وكيع قال أنه يضع الحديث وحاشاه من ذلك انتهى. وهو يشعر بأن وكيعا منفرد بإطلاق الوضع والكذب عليه دون غيره وليس الأمر كذلك فقد رماه غيره بذلك كما عرفته من سياق كلام المزي. فالوجه الذي دفع به جرح وكيع لأبي خالد قد لا يجري على غيره فيحتاج إلى الكلام السابق. وأما الثاني من السبعة الأمور احنا قلنا الآن احنا في سبعة أمور هذا الأول انتهى. وأما الثاني من السبعة الأمور التي جرح بها وهو أنه كان يشتري الصحف من الصيادلة ويحدث بها فنقول وقد أجاب السيد الحافظ أحمد بن يوسف في شرحه أن هذه النسخة المروية عن زيد بن علي وقد أجاب السيد الحافظ أحمد بن يوسف في شرحه أن هذه النسخة المروية عن زيد بن علي هل كانت من تلك الصحف أو لا، فهذا منه محض التحامل. ثم قال فإن يكون رآها القائل بذلك وحكم عليها بالوضع، ولم يبين هل كان ذلك في كل أو بعض أو متن أو سند، فقد أسرع في عدم التثبت وأبدع في مقالته وأغرب، وإن لم يكن رآها وإنما أخبر عنها فإن ذلك مما يقضي منه العجب. والذي يغلب على ظني والله أعلم أنها وقعت منها أحاديث إلى علماء أهل الحديث حدث بها أبو خالد رحمه الله منفردة، منها ما ذكره البيهقي في السنن والذهبي في الميزان والسيوطي في الجامع الكبير، فاستغربوا ما يرويه، ثم بلغهم أن لهم عن زيد بن علي نسخة فحكموا على الكل بالبعض ورموه رحمه الله بالوضع، فإن هذه النسخة لم يرويها عن أبي خالد إلا إبراهيم بن الزبرقان، وكان خاصا بأبي خالد كما كان أبو خالد مختصا بصحبة زيد بن علي عليه السلام. وكانت الرواية عن زيد بن علي مع خروجه على الظلمة في أبان قوة شوكتهم وامتداد أيديهم عزيزة جدا، ولذلك لم يخرج له أبو عبد الله البخاري ولا مسلم بن الحجاج القشيري، وأخرج لأخيه الباقر ولأبيه زين العابدين، ولو جرح ما خرج لهما، وإنما أخرج حديث زيد بن علي أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم في المستدرك والدارقطني في السنن وأبو سعد السمان الحافظ في أماليه وغيرهم من أئمة الحديث. قال إن الوقت اللي كان فيه الإمام زيد بن علي وكان فيه طلابه كان شديد جدا قوة وهكمة الدولة الأموية فيه، فلذلك أنهم تجنبوهم الناس وخاصة العلماء، لأنهم دائما إذا رأوا من هو ضد السلطان تجنبوه في الأصل. فالإمام زيد بن علي كان في وضعه ذلك، كان ضد الدولة والدولة في أوج قوتها، ولذلك كان بعيد العلماء منه والأخذ والرد معه، تجنبوه اللي يقول يعني في أي أخي تركنا من هذا شوف غيره، العلم متاح وموجود عند غيره نأخذ من هنا وتركونا من هذا. نعم قلت ومما يدل على بطلان ما ذكر أن الأحاديث والآثار في ذلك العصر لم تنشر كتاباتها في أيدي الناس بحيث يمكن تناولها من أيدي الصيادلة، فإن المؤرخين الثقات وغيرهم من نقلة الأخبار صرحوا بأن أول من صنف وألف عبد الملك بن جريج وابن أبي عروبة ومالك بن أنس، وقيل أولهم زيد بن علي عليهم السلام، وقيل أول من صنف وبوب الربيع بن صبيح بالبصرة، وجمع بين الأقوال بأن أولية زيد بن علي بالنسبة إلى أهل البيت وأولية ما عداه فيما صح منها بالنسبة إلى العامة، وزمن هؤلاء ووفياتهم بعد عصر الإمام زيد بن علي. قال ما قد به كتب حتى أنهم يبيعوها الصيادلة أو شيء، أصلا قالوا أن أول كتاب المسألة خلافية، قالوا أن أول من ألف هو الإمام زيد بن علي، أول من كتب الأحاديث كتابة، فأين قد هم يبيعوها في الصيادلة في المحلات ذلك الوقت. وعمر بن خالد معاصر لهؤلاء الذين ابتدوا بالتصنيف وإن لم يكن أقدم عصرا منهم، ووجود الصحف في أيدي الصيادلة يدل على انتشار التصنيف من أيدي الخواص إلى أيدي العوام ثم إلى أيدي المنادين عليها بالبيع، وتكرر شراؤها منهم كما يشعر به لفظ كان، وهذا بعيد الوقوع في ذلك العصر والله أعلم. ومن الأدلة أيضا على ضعف ما ذكره الجارحون أن جميع من روى عن أبي خالد وهم الجم الغفير كما سردهم المزي لم يؤثر عن أحد منهم مقال يدل على توهين أمره وتجريحه أصلا، وهم أتم خبرة واختصاصا به ممن بعدهم، ومنهم من يتكلم على الرجال كما يعرف ذلك من تتبع كتب الجرح والتعديل الحمد لله يرحمك الله. ثم قال أيضا لا يخفى على المنصف أن مرجع الجرح والتعديل إلى قول من عرف الشخص وتلمح أحواله، إذ لا يكفي في مثل ذلك الاستناد إلى الأقاويل المسموعة من الأفواه من دون أن يسند الحاكي روايته إلى المشاهدة، وقد جرى على التحري في ذلك أهل هذا العلم، فمن نظر في كتاب ابن أبي حاتم وأضرابه من المتقدمين وجد كل حكاية معزوة إلى قائلها بإسناد متصل، وجاء المتأخرون بطريقة الاختصار فأخلوا، ونظرنا في جملة من تكلم في أبي خالد، فإذا أجمع كتاب استوفى ما قيل فيه التهذيب والميزان، لكنهما مجردان عن الأسانيد، وذكر مستند كل جارح فيما أطلقه من الجرح، فاحتجنا إلى النظر في من عاصر أبا خالد منهم، فإذا هم ثلاثة، وكيع بدليل قوله كان بجوارنا يضع الحديث، وأبو عوانة إذ وفاته سنة 76، ووفاة أبي خالد في 50، وثالثهم حبيب بن أبي ثابت إذ وفاته في سنة 17، ومن عداهم متأخر الطبقة عنهم بكثير. هؤلاء الذين يعني تكلموا في أبي خالد. أما ابن حنبل فوفاة سنة 41 و200 عن 70، وابن معين وفاة سنة 33 و200 عن 77، وأبو زرعة الرازي وفاة سنة 64 و200، وأما أبو داود والنسائي والدارقطني فهم متأخرون عن من ذكر بلا خفاء. فأما أن يكون هؤلاء أطلقوا الجرح على أبي خالد استنادا إلى أولئك الثلاثة المعاصرين له أم إلى غيرهم، إن كان الثاني يعني إلى غيرهم فلا بد من بيانه، وإلا كان مردودا، وما ذلك بأولى من التوقف عن العمل بصرائح الأحاديث التي لم يتصل سندها. وإن كان الأول ففي كل واحد منهم ما يمنع قبول خبره إذا كان مبلغ نقلوا عن الثلاثة. أما أبو عوانة فمستنده في الجرح أنه كان يشتري الصحف من الصيادلة ويحدث بها، وقد أبطلنا هذه الدعوة بدليل عقلي كما تقدم. وأما وكيع فذكرنا أيضا نسبته إلى الرفض وقول الذهبي أنه كان سبابا إلى آخره، والعداوة بين الرافضة والزيدية ظاهرة مكشوفة، فلا يقبل قول أهل الأهواء، قال الصواب فلا يقبل قول للمختلفين بعضهم على بعض ثم تنزلنا معه وقلنا لا بد من اختيار جميع أحاديثه التي نسب الوضع من أجلها أو نسب إليه الوضع من أجلها، فوجدنا لها شواهد ومتابعات من طرق متعددة لفظية ومعنوية لا يجهلها إلا من قعد به التكسير عما أدركه أولو الهمم، فكشف لنا ذلك عن بطلان دعواه. قال أو يقولوا أن هذه الأحاديث غير موجودة، ولكن وجدناها موجودة في الكتب الأخرى. وأما حبيب الثالث ابن أبي ثابت فقد صرح بسبب الجرح وهو أنه كوفي، وهذه اللفظة مرادفة للشيعي، وقد لأنه كان يقول كوفي أو بصري، إذا قال كوفي فيعني شيعي، وإذا كان بصري فيعني أنه مخالف للشيعي. وأما حبيب ابن أبي ثابت فقد صرح بسبب الجرح وهو أنه كوفي، وهذه اللفظة مرادفة للشيعي، وقد جعلها كثير من أهل هذا الشان عمدتهم في الجرح، ولذا رتب عليها قوله ليس بثقة، والتفتنا إلى من روى عنه من تلامذته فإذا هم متوافرون وفيهم من يتكلم في هذا العلم، ولم نعثر على لفظة لأحدهم يجرحه بها، وتطلبنا عذرا لمن جرحه، فغاية ما يناسب طريقتهم أن أبا خالد لما انقطع إلى زيد بن علي حتى لم يبقى له في غيره مرام، واعتنى بتدوين علمه وأخرج له هذا الكتاب المبارك فيه، استبعدوا أن يكون جميع ما رواه صحيحا، كما استبعدوا رواية داود بن سليمان الغازي لصحيفة أبي جعفر محمد بن علي الباقر عن أبيه علي بن موسى لما كانت مسلسلة بسند واحد، وكذا رواية أبي علي محمد بن الأشعث الكوفي سننه على أبي الحسن موسى ابن إسماعيل ابن موسى ابن جعفر عن أبيه عن جده إلى آخره، وهذا الاستبعاد منهم غفلة عن كون أهل البيت النبوي هم أهل العلم وقراء الكتاب وخزان الوحي. ووجدنا سادات أهل البيت النبوي ممن عاصر زيد بن علي كأبي جعفر الباقر وولده لم ينقل عنهما فيه مقال، مع تكلمهم على كثير من رجال الشيعة المبتدعين ثم من بعدهم، كذلك لم يزالوا متوفرين على الرواية عنه مستكثرين منها جاعلين لها عمدة الأبواب والتراجم. فأحمد بن عيسى شحن كتابه الأمالي الذي أخرجه محمد بن منصور بالرواية عنه، وكذا محمد بن عبد الله بن الحسن النفس الزكية في كتابه السير، والقاسم بن إبراهيم في مؤلفاته، والهادي يحيى بن الحسين في مجموعاته، لا سيما درر الأحاديث النبوية بالأسانيد اليحيوية فإن غالبها من طريقه وليس كسائر ما يروى عن الضعفاء الذين لا يخلو عنهم كتاب إذ ذلك في نحو الشواهد والمتابعات. إذن قال أن البعض يستغرب كيف أن يأتي واحد ويختص بأحد أئمة أهل البيت رسول الله، يعني لأن الحقيقة الكثير من هؤلاء بعيد كل البعد عن معرفة أهل البيت رسول الله، لأنهم في الأصل غير مشهورين، يعني في أغلب خاصة في أوقات الدولة الأموية وشدتها ودولة الدولة العباسية كانوا لأنهم مختفين حتى يظهروا، وإذا ظهر قتل. نعم، فإذا فكان لا يظهر إلا يعني في الفترة الاختفاء ذا أو فترة التنقل أو فترة الهروب، لا يمكن أن يكون معها من الطلاب 50,000 أو 60,000 أو 10,000 إلا طلاب محدودين اللي يكونوا معهم 4, 5, 10, 1، فهؤلاء هم من ينقلوا علمهم ويستأثروا بالنقل عنهم، لا يوجد لهم مكان عام يجلسوا فيه حتى يجتمعوا كما قال أنه كان يجتمع فيه عند البخاري 70,000 أو طلابة 70,000. الإمام زيد بن علي كل اللي خرجوا معه في الجيش أصلا جيش كامل، قلت هو خارج للقتال ما هو خارج للدراسة، جيش كامل خارج 314. فهذا هو إشكاليتهم، يريدون من واحد أنه يجلس أمام الناس ويحدث وكذا وكذا. إذا جلس زيد بن علي في المسجد قتل في المسجد، وإذا جلس عبد محمد بن عبد الله كذلك، وإذا جلس كذا، فالفرق واضح. لكن لهوى النفوس سريرة، يعني عندما يكون مع أن كل ما ورد من أحاديث أبي خالد موجود في كتبهم، يعني ما جاء بشيء ما هو موجود في الكتب الأخرى، كل اللي أورده في المسند موجود، أما في البخاري أما في مسلم أما في النسائي أما فيها كلها لم يختلف إلا على 3 أحاديث ستاتينا من المجموع كله، ومع ذلك لا مصرين كذاب وضاع. هذا الحديث عندك أنت تقول بالحديث، قال إيه هذا الحديث صحيح بنفس اللفظة لكنه كذاب. إيش تقولها في سقيفها؟ ولا سقيفها لها. وأما أبو خالد فقد جعلوا روايته العمدة التي يدور عليها روح الأحكام والواسطة التي بينهم وبين الله عز وجل، وهم أهل السفينة، يعني هذول أهل بيت رسول الله، جعلوا من أحاديث أبي خالد عن زيد بن علي العمدة التي يدور عليها رحى الأحكام والواسطة التي بينهم وبين الله عز وجل، وهم أهل السفينة وطريقة النجاة، فيبعد كل البعد أن يكون جل علمهم عمن لا تحل الرواية عنه، وليس في هذا سد لباب الجرح، إذ لكل مقام مقال بحسبه، فهذا قد اعتنى بشأنه أئمة العترة، ووجدنا مخالفهم قد بالغوا في النفور والتنفير عمن نسب إلى محبة أهل هذا البيت مبالغة أوجبت التوقف عن قبول كلامهم حتى يحصل الوقوف على نص الأمر وحقيقته، وليس كل مجروح بهذه المثابة حتى يتعدى ما ذكر في أبي خالد إليه فينسد الباب، اللهم إلا أن يتفق ما يوجب التثبيت في أو التثبت في أمره والتصفح للحوامل والبواعث فله حكمه. ولذا صرح المحققون بأن هذا العلم مما يدخله الاجتهاد، كيف لا، اللي هو الأسانيد والجرح والتعديل، وثم جماعة أطلقوا عليهم كلمات الجرح والحق خلاف ما قالوه، كما عدده الإمام القاسم بن محمد في رسالته، وذكرنا في هذا الشرح قليلا منه، والله أعلم تمت حاشية المصنف. وأما الثالث منها وهو تخصيص الوضع إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا ومروعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعلنا منكم ضيقا مخرجا وكل هم فرجا، وارزقنا وأنت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين في كل مكان يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.